ننقل عن المؤلفين الاخرين. المهم ان هذه الحقائق يعني قابله للاستنباط وقابله للنظر، منها ما هو يعني قريب الى القطع، ومنها ما هو مجرد ظن، ومنها ما لا اشكال يعني في رده وقوله، فهو مجرد اجتهاد بشري، لكن من غير ان نقع في موقع فيه اوروبا حينما حصل فيها ذلك الصدام العنيف والمعركه العنيفه والتكفير السميع الشديد في تحديد هذه المدد للانبياء ولغير الانبياء، وامتد ذلك حوالي 4 قرون، ولا يزال كما ذكرنا في المعركه بين يعني كلينتون ومنافسته في ولايه اركانسو في امريكا. هنا يعني يمكن ان ننتقل الى مصدرين اسلاميين اخرين يمكن ننتقل اليهما. المصدر الاول مصدر يعتبر متقدم، وهو المسعودي المؤلف المشهور المؤرخ المشهور في اول ثواني القرن الرابع الهجري. الطرافه هنا اننا عندما نقلنا وذكرنا ان حضاره بلاد ما بين النهرين لها تاريخ اسطوري هائل جدا، وان الملوك العشره او القرون العشره حكموا 432,000 سنه، وان بعض ملوكهم حكم اكثر من 60,000 سنه، ويعني تستطيع ان تعطي معدل يعني اكثر ملوكهم 20,000 إلى 30,000 سنه. يعني الارقام هذه هي التي حيرت علماء الغرب واذهلتهم، ويعني هربوا من الضيق الشديد الذي لجأتهم اليه تقاويم التوراه الى هذه السرعه المفرطه جدا التي لا تكاد العقول تصدقها. فاحتاروا يعني ماذا يصنعون، بقوا مترددين بقوا حائرين. يعني على سبيل المثال مثلا أنا مؤلف أمريكي ألف كتابا اسمه الماضي الحي، ترجمه الدكتور كافر إبراهيم، كتاب يعني من أفضل الكتب الحقيقة في هذا الباب، لولا طبعا الطابع الألماني عليه. لكن يعني هذا الكتاب يجمع بين نظريتين، بين الحقيقة وهي قصر الحضارة التي يعني هي الحقيقة عند علماء التاريخ اللاديني او التاريخ الغربي الحديث عموما، يعني ما يرونه الحقيقه هو انه يعني الى 3,000 إلى 4,000 سنه قبل الميلاد بدات الحضاره وبدات الكتابه. ويجمع ايضا في دون نشر احيانا بعض المواضع بينها وبين الجانب الاسطوري الكبير. يعني مثلا عندما نتكلم عن حضاره سومر يقول ان ما بين البلاد ما بين النهرين عموما يقول ما بين 7,000 سنه أو نحو ذلك، يعني أو أن سبع يعني تقريبا يعني أعطاه أبعد مدى 7,000 سنة. الفصل الذي يتكلم فيه عن حضارة الصين ذكر أنها 500,000 سنة بدأت. طبعا يعني كيف يمكن هذا؟ هو الحل يمكن أنه يعني أو أراد أن يعني يحل به أن يقولوا أنه 4,000 سنة هي الحضارة أو ما أشبه ذلك، يعني إلى 7,000 سنة. المهم الحضارة الكتابة التدوين العلم، أما ما قبل ذلك مئات الألوف فهي هنجية وبدائية ولا قيمة لها. يعني ما أمكنه أن يجمعوا بين هذا. لو قصروا المدة وعرفوا ما جاء في الوحي أنهم كانوا على التوحيد لن حل في الإشكالية. هو مثلا نقرأ قليلا من كلامه في إعجابه، هو المؤلف الدكتور إيفار ليسنر، يقول لولا الشرق القديم لما أصبحنا على ما نحن عليه، وبدون فهمه لن يتسنى لنا قط معرفة أنفسنا، فقد انتقلت إلينا من السومريين مظاهر حضارية كثيرة عن طريق الأشوريين والبابليين والمصريين واليونان والرومان، وكشفت الحفريات في بلادنا بين النهرين عن جذور تطورنا الفكري والروحي. إن الأبجدية يعني الحروف الأبجدية التي نعرفها وعقيدتنا الدينية ونظامنا القانوني وفنونا إنما رسمتها جميعا أو رسمت جميعا من قبل رسمتها جميعا من قبل عملية تطور طويلة. فمن بلاد ما بين النهرين ومن السومريين جاء ما يمكن أن يعتبر نقطة انطلاق حاسمة في تاريخ الحضارات جميعا، ألا وهو فن الكتابة. ثم يبدأ يقول يعني كيف أن يعني الذي ألف كتاب تاريخ العالم وأصدر مجلدات منها قبل الحرب العالمية الأولى يقول عن التاريخ السومريين إنما لا نعرف عنه شيئا. يعني أدهشتهم يعني هذه الاكتشافات،